يقول عن محمد بازمول أنه دافع عن عبيد الجابري ببعض الأقوال، هو أو غيره إذا دافع عن عبيد الجابري دافع بباطل، لا سيما عن فعله وقوله وشناعاته على الدعوة السلفية في اليمن. دفاعه وجداله هو أو غيره عن عبيد الجابري ليس بحق ولا إنصاف للمنهج السلفي وأهله، وإنما عبارة عن عاطفة إن لم تكن عصبية، فقد قال أقوالا شنيعة لا يقرها شرع بل ولا عرف، وأباح الانتخابات وأباح أمورا كثيرة لا يقرها الشرع، فالدفاع عنه دفاع بباطل ممن صدر، سواء ثبت هذا عن بازمول أو غيره، جداله أو دفاعه عن عبيد الجابري دفاع بغير حق وبغير تجرد وإنصاف للمنهج السلفي وأهله. والله عز وجل يقول لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فالجابري خان واقترف إثما بل جرما في جناب الدعوة السلفية وبعض أصولها الزكية، فلسنا نبالي بمن دافع عنه بباطل كائن من كان، لا بازمول ولا غيره، يعني الدفاع بباطل باطل.